تفسير او ايه تفسير او ايه قرانيه بتقول شيء خلاص لا ما عليك خلص سؤال نفس الموضوع نعم الايه القرانيه بتقول انا مش هحفظها يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ها؟ بده يحكي لنا تفضل خلاص يدنين ذلك الاول من ذلك لا يعرفنا فلا يدين نعم يعني كشف وجهه تعرف مش تعرف الكشف وجهه اي والله تعرف اللي مغطي وجهه ممكن نعرف لا ليس هذا هو المقصود تفضل ذلك ادنى ان يعرفنا الآية أن يعرفنا ولا أن لا يعرفنا؟ أن يعرفنا أن يعرفنا ولا أن يعرفنا فلذلك فأنت تمسكك فيها خطأ خطأ مرتين خطأ في التلاوة وخطأ في الاستدلال ما عليك لكن أنت الآن عم تقرأ خطأ وتريد أن تبني عليه حكما ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا شو معنى الآية؟ نساء النساء في الجاهلية أشبه ما يكون لبعض أقول بعض النساء العراقيات العراقيات تعرفهم القدامى منهن على الأقل يحطوا العباية على الرأس هذا لكن العباية اسمها معباية لكنها فاضية ليه؟ لأنه شعره ببين قرطها ببين عنقها إلى آخره لأنه عاملة هيك هيك كانوا في الجاهلية ولذلك قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب هذا يوضع على الرأس مثل الحطة هذه الحطة هذه تعمل ايه كانت تعمل هكذا هاي معناها ليش ربنا أمرهم ذلك أدنى أن يعرفنا بالتقوى والحشمة لأنه اللي ما عنده تقوى حشمة تمشي هيك مثل ما نشايفين اليوم أما اللي بتتستر وبتحاول ربما تعمل هيك ربما هيك شو الحدود بقى التي سمح الله لها بس القرص هذا والكفين أكثر من ذلك لا يجوز فالآية إذن كثير من المعاصرين اليوم المشايخ المتشددين في هذه المسألة هذه بتصوروا أن معنى يدنينا أي يغطينا هذا خطأ الإدناء معناها التقريب دنوت منك اقتربت منك دنوت مني اقتربت مني ربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني العادة الجاهلية تركوها وقربوا الجلباب بحيث لا يظهر من زينتكن شيء لا الأقراب ولا الشعر ولا أي شيء فإذا الآية معناها يدنينا وليس معناها يغطينا تمامها بيان حكمة هذا الأمر ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا أي وأنا مشاهد حتى في الزمن الفاسد بتشوف الشباب لما بيشوفوا امرأة متحجبة ما حدا بيهتم فيها لكن لما بيشوفوا واحدة مخلعة ها تلاقيها عم يلحقوا شيء على اليمين شيء على اليسار شيء مثل الكلاب بيلحقوا الكلب إلى آخره وهكذا فهكذا كانوا في الجاهلية لما المرأة تمشي هكذا يطمعوا فيها الله أدبهم وأحسن تأديبهم وقال يدنين عليهن من جلابيبهن الفساق والفجار لما يشوف المرأة قد قامت بتنفيذ أمر الله عز وجل هي مضالتنا أما اللي بيكون خلتاني هيك هاي ضالتنا بيتحرشوا فيها هذيك اللي بتعدوا عنها. فهو تأديب من الله لنساء الحرائر الشريفات المؤمنات، ذلك أدنى أن يعرفنا أي بالصلاح والتقوى والحشمة والوقار، فلا يؤذينا بكلام الفساق والفجار. هذا معنى الآية. يمكن راح تصير الساعة يا أستاذ، راح تصير الساعة التي أنت وعدتنا بها. لسه أنا ما قلت صالح، ما قلت بك صالح. لا أنا كلامي كان التقرير أيضا، أنا ما كان تحديد يعني. ما بس هذا مو من صالحك، قولك هذا مو من صالحك، لأن إذا كان مو للتحديد نبغى نمشي نحن. لا لا أعلى، يبقى من كلامي الأعلى، ما يفهم ما عليك. ما حددت يعني كان على الأقل عشرة مرات وقيت من خمسة كلمات. لا شوف فرص يعني أنا موعد جزء آخر في شهر الإنسان. فسبب شيء ما يعدي إن شاء الله يجي يكرمنا شوية يجينا أكثر من ذلك. يقول بقى يعني وين هو ما نعرف هو قد يكون يعني يخطب في مصاد على الجامعه بعد ما هو ده الشيء. انا عارف لكن بعيد لازم يكون